ايوه انا السيد الضمير قفاري. بقول لك يا زعيم اللي جت معاه بغلط من شبل في وشه حصريا على موقع دي جي كيمو شخبط على الموضوع عشان مفيش موضوع عشان في جد اخلاوي يخش في جد اخلاوي هل افتكرت الحبسه موت يكفيك شر اللي جوه الاوض حديد ما بيحنش نهاي وحطان حزينة لونها سود على الحيطان كاتب رسالتي لو مت هنا قولوا لأهلي اني ما جيتش هنا بمزاجي قولوا له منه غصبان في بدايتي كنت شخص الدار معلماني كنت اوان ما ظلمتش حد كنت حنيا مع الغريبة قبل القران اخرتها قالوا ما عمل وكمان كالعادة ما تشكر كرهوا الدنيا بحالها في قالوا كلام وما حصل غلبا وماشي جوه الحيط وظيفة مرتبة بسيط معيشة كامل الجمعية ازاي انا افتح بيبان سقت مع نفسي بشغلة تانية وقالت يا عم فيها فايدة بطلع من بيتي على الفجرية وبخش تاني على تمانية جدت خلاص وجبت اخري من كتر الشيل وجعني ضهري الدنيا دي ملاش امان بتهد في اللي ماشي دغري عملت موقف تحت بيت سامع في كل حته صيت فتحت ايدي ناس وعده والمدمنين طابر بيتي لو تسمعي لمزمزه ان اخد رقم الجميل في كلام في قلبي عايز اقوله وبسرعه مش هتكون تقيل بحبك ده بدايه الحوار ثانيا نبت باختصار طالب ايديك في الحلال من زمان واخد قرار ابويا شافني وقف بابيا اتخض قلل التسيع السكه دي اخرتها وحش واللي بيخش فيها يضيع كبرت دماغي من الكلام مشيت في ثانيه من قدام كتر الفلوس حامت عينيا وضميري نام علي نامو بشوف الحب من الجري اما اللي مني كان زقيق راسم في وشي ضحكة عير بلاش تكرهني يا ابن عيب اللي من جواك انت طبيعي بصراحة اقول خليك صريح عامل راسك براسي زاد من امتى حديد زمن صفيه ماليش في الدنيا دي سنان على نفسي بس بتسيني الدنيا دي جبه ومخيف قالوا زي ما عيش فيها اساس هناك جوا شارع مرشدي كمرات علينا مرشقي ال 14 ركبوني رايح لعالم المساجين السجن جوه عيشه صعب غلطان ياللي انت فاكره لعب اسمعها مني اسال مجرب بالظبط السجن زي الغرب هنا دايره الشغل على جس كل ما انام الدنيا حس اتعلمت ان انا من قاسي واللي يزورني ده بيتقص ماجيش يا باي معانا تلزق قدامنا اي تيب تيرجع قلت ما عندي فينا في يوم من الالم والشك طرق انا السيد الضمير قفاري عايش برجوله ظبطت حالي اخويا اللي بتشرب بيه المحترم وليد اباري المنتزه دوله عالدوله معانا ممنوع المزاوله اصحى المساكن البحريه ما بيخافوش غير من المولى الراحه القفاري مدير فهمان بيدرس التقدير اللول ما كتير جوله اولى مقامه في العلي وكبير مقامه في العلي وكبير ثابت وجوده ناس فخامه التوكشه قفاري الزعامه الباشا هو عبده تامر في اي جي يا حبايبه ياما من البصل من الاداب ما تجيش معانا بالكلام اصغر ما فينا يصرف معاك وفي وقتها هتتركب وفي وقتها هتتركب المثال الكينج ناملة كار معروف برجولة من الكبار والجدالة مروان تامر ده رجولة نادرة من الشيزار اخويا سنبل الرماح تعامله تحس بالتياح وابراهيم الفلسطيني معاك على اي شيء متاح علي مرعي ده الكينج النزيه نصيحة ليك ما تجيش عليه سامح مرعي اسمه كفاية في اي حتة هتلاقيه اسطورة علي عطاطيع دايما في الرد يكون سريع هو اخويا حسن مرعي ما بيزملش جرابي من البساط يا اخطر ارض في المغامر حمو سعد اخويا مشرف نفسه بنفس عمره ما جه في دماغه حد عمره ما جه في دماغه حد الدكتور سيد ابو معاد حمله مع اي حد سور كل اللي شفته جه عالسكه شفته واقف وصاده خايف جابوا جوده ده الضف قدامه تبطل الزرافه في جود دخله وشبحنا فوق اما البواقي في الكوره ونافع حصري على موقع دي جي يا بحتسب وشو الخرب وليد لفادة والكناس ادارات